الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالركن الرابع من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل. وقد جعل الله تعالى تكذيب واحد من المرسلين ضلالا وتفريقا بينهم، وتكذيبا بهم جميعا، وكفرا بالله تعالى محققا. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وأخبر تعالى على التفصيل أن كل أمة كذبت رسولها فقد كذبت المرسلين، كما في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، إلى غيرها من الآيات، مما يدل على أن تكذيب واحد من المرسلين يعتبر تكذيبا لهم أجمعين، وكفرا برسالاتهم وبالله الذي أرسلهم جل وعلا. والإيمان بالأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والاعتقاد الجازم بنبوتهم ورسالتهم وما جاءت به النصوص بشأنهم. ويتحقق الإيمان بالرسل بعدة أمور، منها اعتقاد أن الله تعالى اصطفاهم واجتباهم على علم ليكونوا سفراء بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن الأمور التي يتحقق بها الإيمان بالرسل اعتقاد صدقهم وتصديق الله تعالى لهم فيما جاءوا به من عنده، وأنهم ما قالوا عليه إلا الحق، والإيمان بأنهم أشرف الأمم أنسابا، وأطيبهم أعراقا، وأزكاهم نفوسا، وأكرمهم أخلاقا، وأعظمهم شرفا وسؤددا، وأنهم بلغوا رسالاتهم إلى أممهم ولم يكتموا منها شيئا، ونصحوا لمن أرسلوا إليه، وبينوا ما أرسلوا به بيانا شافيا قامت به عليهم الحجة، واتضحت به المحجة، وزالت به المعبرة، ووجب على الأمم العمل به. واعتقاد عصمتهم عن الخطأ فيما بلغوا عن ربهم من الدين، وكذلك ما أرشدوا به أممهم من أمر الدنيا جازمين، وكذلك اعتقاد عصمتهم من كبائر الذنوب، وأما الصغائر فقد تقع منهم لكنهم لا يقرون عليها، بل ينبهون بشأنها ويوفقون للمبادرة إلى الإقلاع عنها. واعتقاد فضلهم وتفضيل الله تعالى لبعضهم على بعض على نحو ما جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. واعتقاد أنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأنهم أبر الخلق وأرحمهم، وأن الله برأهم من كل عيب خلقي ومن كل خلق رديد. ووجوب الاهتداء بهديهم على أممهم مع كمال التأسي بهم وطاعتهم واتباع من أرسل إلينا منهم، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولنبينا صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة دلت على شرفه وكرامته على ربه جل وعلا، وعلى أنه خير خلق الله تعالى وأحبهم إليه. وقد أفرد تلك الخصائص جماعة من مصنفي أئمة أهل العلم في كتب مستقلة. فمن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم النبوة به، فإنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وآخر المرسلين، لقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وختم بي النبيون، وهو حديث متفق عليه. وإذا ختمت النبوة فقد ختمت الرسالة، فلا يبعث بعده نبي ولا رسول. ومن اعتقد أنه يبعث بعده نبي أو رسول فقد كفر. ولكن جاءت النصوص الثابتة أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وحاكما بشريعته، فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيد المرسلين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد الناس. وفي حديث آخر: أنا سيد ولد آدم. ولصلاة النبيين والمرسلين خلفه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى. فقد جمع الله تبارك وتعالى النبيين والمرسلين وصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتمين به عليهم الصلاة والسلام جميعا. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته وعمومها لجميع الناس، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولقد أخذ على كل نبي من الأنبياء أن يؤمن به إذا بعث في عهده، وكذلك أخذ كل نبي من أنبياء الله ورسله على قومه أنه إذا بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتتبعنه، تحقيقا لما أخذ الله عليه من الميثاق بقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ومن أدلة عموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الشفاعة العظمى، فلا يقضى بين الناس إلا بشفاعته، وهي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إليه، فيشفع فيشفعه الله ويأتي للفصل بين عباده. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له، وهو أول من يدخلها، لا يدخل أحد قبله. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب لواء الحمل يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكون الحامدون تحت لوائه، لحديث: وبيدي لواء الحمد ولا فقر. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. والحديث أخرجه الترمذي وأحمد وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ شاكر في تحقيقه للمسند. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صاحب المقام المحمود، أي وصاحب العمل الذي يحمده عليه الخلق ويحمده عليه الخالق، وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه يوم القيامة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الوسيلة، وهي المنزلة العالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، قال صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة كما في صحيح مسلم. ومن عقيدة الإيمان بالرسل اعتقاد أنهم صادقون فيما جاءوا به من ربهم، مصدقون فيما أوحي إليهم، مصدقون من الله على صدق دعوتهم. ولذلك دلائل كثيرة عرفها العقلاء من قومهم وممن جاء من بعدهم. من ذلك أي من أدلة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام شهادة الله تعالى لهم بالصدق والصديقية، وكفى بالله شهيدا، والذي جاء بالصدق وصدق به، ووصف سبحانه عددا من رسله بالصديقية بقوله إنه كان صديقا نبيا، أي كان كامل التصديق فيما جاءه من ربه، وكذلك كان كامل الصدق في دعوته لقومه. ومن أدلة صدق الرسل تأييد الله لهم على دعواهم الرسالة بالحجج الشرعية والآيات الكونية كالكتب المنزلة عليهم، والآيات التي جاءوا بها كسفينة نوح عليه السلام وتحدي هود عليه السلام، وهو واحد يتحدى قومه وهم جماعة كثيرون متجبرون عاتون شديدة خلقتهم وقوتهم، فلم يبال بهم ولم يصبه منهم أذى. وكذلك عصا موسى عليه السلام التي كانت آية بينة لها شأن ومواقف عظيمة مع السحرة، وفي ضرب البحر فانفتحت 12 طريقا، وضرب بها الحجر فانفجرت 12 عينا. وكذلك ما جاء به عيسى عليه السلام من الآيات العظيمة، حيث كان يبرئ الأصم والأخرس والأعمى والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله تعالى إلى غير ذلك. وكذلك انشقاق القمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما آتاه الله من الكتاب المجيد الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم آيات الأنبياء والمرسلين التي تحدوا بها أممهم وظهر بها صدق نبوتهم. ومن أدلة صدق المرسلين ما أخذ الله به المكذبين لهم من ألوان العقوبات التي جعلتهم للمعتبرين من أبلغ العظات. ومن أدلة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أحسن الناس طريقة، وأصدقهم لهجة، وأكثرهم وقارا، وأبعدهم عن الطيش، وأزهدهم في المال والجاه، وأصبرهم على البلايا والشدائد، وأعدلهم حكما، فما جاروا في حكم على عدو ولا شهدوا بغير الحق لصديق. ومن أدلة صدقهم عليهم السلام معاداتهم لقراباتهم وأرحامهم المخالفين لهم من أجل ربهم، فآثروا الحق على الخلق، فتركوا مناهج الآباء وما عليه العشيرة، فوقعوا من أجل ذلك في المخوف وصبروا على الحتوف. ومن أدلة صدقهم عليهم السلام إجماع مواليهم وعقلاء أعدائهم على أنهم كانوا أعقل الناس وأوقر الخلق، حتى اعترف عقلاء الكفار بحسن تدبيرهم وسدادهم، وأنهم جاءوا بشرائع حكيمة استمالوا بها خلائق ودانت لهم بها عوالم. ومن أدلة صدقهم عليهم السلام تحقق أغراضهم وأهدافهم بالنصر والعواقب الحسنة، فإن الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وهكذا لهم أحسن العواقب وأكرم الجزاء في الآخرة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقد أيد الله تبارك وتعالى رسله بأنواع من الآيات لا المعجزات، فيقال آيات الرسل ولا يقال معجزات الرسل، لأن ذلك هو نص الوحي في الكتاب المجيد، وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل: إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قبلي إلا آتاه من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولأن الآيات أدل على المعنى المقصود من المعجزة، فإن آيات الله تعالى هي العلامات الدالة عليه وعلى صدق رسله وتأييده لهم. ولأن الآيات لا تكون إلا على يدي النبي والرسول، أما المعجزات وخوارق العادات فقد تقع للساحر والمشعوذ والكاهن وأشباههم من الدجالين والممخرطين. والآيات الكونية متعلقة بالخلق والتكوين كالليل والنهار، ولا يستطيع الخلق أن يفعلوها، ولا يمكن أن يلحدوا فيها بأن ينسبوها إلى أحد غير الله تعالى استقلالا أو مشاركة. والآيات الشرعية هي الكتاب، مع أنها كلام من حروف وكلمات وجمل، إلا أن الله تحدى البشر أن يأتوا بمثلها من حسن النظم وجزالة المعنى، وبما اشتملت عليه من الخبر الصادق والوعد المحقق والحكم المحكم وأنباء الغيب إلى غير ذلك من وجوه التحدي بها لمن جاءت بلغتهم ولسانهم. ومع ذلك فإن الذي يغلب على ألسنة أهل العلم وأقلامهم لفظ المعجزات لا لفظ الآيات، فلا حرج، والله تبارك وتعالى المستعان. وأما وظائف الرسل عليهم السلام فمنها تبليغ الشريعة ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده وخلع عبادة ما سواه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ومن وظائف المرسلين عليهم السلام تبيين ما أنزل من الدين. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومن وظائفهم عليهم السلام دلالة أممهم على الخير وتحذيرهم من الشر وتبشيرهم بالثواب وإنذارهم بالعقاب، رسلا مبشرين ومنذرين. ومن وظائفهم إصلاح الناس بالقدوة الطيبة والأسوة الحسنة في الأقوال والأفعال، وإقامة شرع الله بين العباد وتطبيقه، وشهادة الرسل على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم البلاغ المبين. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، إن الدين عند الله الإسلام، فكلهم يدعون إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم فإنهم متفقون على الأصل وهو التوحيد. والرسل بشر لا يعلمون الغيب، فعلم الغيب من خصائص الألوهية وليس من صفات الأنبياء، لأنهم بشر كغيرهم من البشر، يأكلون ويشربون ويتزوجون وينامون ويمرضون ويتعبون. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ويصيبهم ما يصيب البشر من الحزن والفرح والجهد والنشاط، وإنما اصطفاهم الله لتبليغ دينه، ولا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. والرسل معصومون، اصطفاهم الله تعالى لرسالته وتبليغها، فهم أفضل خلقه وأكملهم خلقا وخلقا. عصمهم الله من الكبائر وبرأهم من كل عيب حتى يؤدوا وحي الله إلى أممهم، فهم معصومون فيما يخبرون به عن الله تعالى في تبليغ رسالاته باتفاق الأمة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وإذا صدرت من أحدهم الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ فإنه سرعان ما يبين لهم ذلك فيقلع عنه، فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ثبت أن عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام 318، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عدد الرسل: 315 جما غفيرا. والأنبياء أكثر من ذلك، منهم من قص الله علينا في كتابه، ومنهم من لم يقصص علينا. وقد سمى الله تبارك وتعالى في كتابه منهم 25 نبيا ورسولا، وفضل الله تعالى النبيين بعضهم على بعض، وفضل الله تعالى الرسل بعضهم على بعض، وأفضلهم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وخاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد والحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم الدين، وصاحب الوسيلة والفضيلة، بعثه الله بأفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأولهم بعثا. وقد فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأنبياء بخصال ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فضلت على الأنبياء بست، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة. والذي يلي الرسول صلى الله عليه وسلم بالفضيلة منهم إبراهيم الخليل، فالخليلان هما أفضل أولي العزم من الرسل، ثم الثلاثة بعدهما. وأما الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيتحقق بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وله صلى الله عليه وسلم من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 سنة نبيا ورسولا. ويتحقق الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وبالاعتقاد بأنه رسول الله إلى عموم الثقلين من الجن والإنس، فلا يسع أحدا منهم إلا اتباعه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويتحقق الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان برسالته، وأنه أفضل الأنبياء وخاتمهم، وأنه خليل الرحمن وسيد ولد آدم وصاحب الشفاعة العظمى المخصوص بالوسيلة التي هي أعلى الدرجات في الجنة، وصاحب الحوض المورود، وأمته خير الأمم. ونؤمن بأن الله أيده بأعظم آية وأظهرها، وهي القرآن العظيم، كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتحقق أيضا بالإيمان بأنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ختم الله تبارك وتعالى به الأنبياء والمرسلين، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه. ويتم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمحبته، وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق، وبتعظيمه وتوقيره وإجلاله وطاعته، فإن هذا من حقوقه التي أوجبها الله في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكذا بالصلاة والسلام عليه. والإكثار من ذلك، فإن البخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من ولد نبي الله إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليهما الصلاة والتسليم، وخاتم الأنبياء والمرسلين، ورسول الله إلى الناس أجمعين، والمبعوث إلى الثقلين بالحق والهدى، بعثه الله رحمة للعالمين، وهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، هو خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله تعالى، وأعلاهم درجة وأقربهم إليه وسيلة. وشريعته صلى الله عليه وسلم هي الشريعة المهيمنة على سائر الشرائع، صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، وأنها باقية إلى يوم القيامة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنزل عليه كتابه، وأتمنه على دينه، وكلفه بتبليغ رسالته، وعصمه من الزلل في تبليغ هذه الرسالة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. ومن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأهل السنة يؤمنون بأن الله جل وعلا أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الظاهرة والآيات البينات الباهرة. ومن تلك الآيات فالأعظمها وأبهرها القرآن المجيد الذي تحدى الله به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فما استطاعوا أن يأتوا بسورة واحدة. واقتضى حكمة الله تعالى أن يكون القرآن من أكبر آياته صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كانت آيته حسية فقط لانتهت بانتهاء عصرها كما انتهت آيات الرسل السابقين. ومن أكبر آياته بعد القرآن آية الإسراء والمعراج. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في اليقظة بروحه وجسده إلى السماء، وذلك في ليلة الإسراء، وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن المجيد. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، حيث صعد إلى السماء السابعة، ثم فوق ذلك إلى حيث شاء الله من العلا إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، وكلمه تعالى، وشرع له خمس صلوات في اليوم والليل، ودخل الجنة فاطلع عليها، واطلع على النار ورأى الملائكة، ورأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها. وما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، بل كان كل ما رآه بعيني رأسه حقا، تعظيما له وتشريفا على سائر الأنبياء، وإظهارا لعلو مقامه صلى الله عليه وسلم فوق الجميع. ثم نزل بيت المقدس وصلى إماما بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم عاد إلى مكة قبل الفجر. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومن آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وهي آية عظيمة أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم دليلا على صدق نبوته. وكان ذلك في مكة قبل الهجرة حينما طلب المشركون منه آية. ومن آياته تكثير القليل من الطعام، وقد وقع هذا منه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وتكثير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة، وتسبيح الطعام له وهو يؤكل، وقد وقع هذا الشيء كثيرا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها إبراء المرضى وشفاء بعض أصحابه على يديه صلى الله عليه وسلم دون دواء حسي. ومنها أدب الحيوان معه وإذعان الأشجار إليه وتسليم الأحجار عليه قبل النبوة صلوات الله وسلامه عليه، ومنها رؤيته صلى الله عليه وسلم من كان خلفه في الصلاة كما يرى من هو بين يديه، ومنها نطق ذراع الشاة الذي قدم له صلى الله عليه وسلم ليأكله بأنه مسموم، ومنها إخباره ببعض الأمور الغيبية وإخباره عن الأمور التي وقعت بعيدا عنه فور وقوعها، وإخباره عن أمور غيبية قبل حدوثها فحدثت بعد ذلك كما أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم عامة، وانتقام الله تعالى العاجل من بعض من خانه صلى الله عليه وسلم أو عانده، ومنها عقوبة من لم يوقره صلى الله عليه وسلم أو يوقر قوله أو أمره ونهيه، ومنها حفظ الله تبارك وتعالى له وكف الأعداء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأنبياء ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، ومن احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترفع الأصوات عنده في حياته وكذا في مسجده بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحرمته صلى الله عليه وسلم بعد دفنه كحرمته في أيام حياته، فيجب أن نحترمه صلى الله عليه وسلم كما فعل سلفنا عليهم الرحمة، كانوا أشد الناس موافقة له صلى الله عليه وسلم وأبعد الناس عن مخالفته وابتداع ما ليس من دينه صلى الله عليه وسلم. من حقوقه محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا، والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء، فإن الله تعالى رضي عنهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأوجب على هذه الأمة موالاتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بتصديقه والعمل بما جاء به، وهذا معنى الانقياد له صلى الله عليه وسلم، فطاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله جل وعلا. وإذا ما حققنا تصديقه واتباعه صلى الله عليه وسلم حققنا الإيمان به صلى الله عليه وسلم. وأما ثمرات الإيمان بالرسل فمنها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده بإرسال الرسل ليدعوهم إلى عبادة الله وليعرفوهم كيفيتها، ومن ثمرات الإيمان بالرسل شكر الله على هذه النعمة وهي إرسال الرسل لهداية الناس إلى عبادة الله تعالى التي هي سبب السعادة في الدارين، ومنها العمل لله تعالى على بصيرة عملا بالكتاب المنزل وتأسيا بالنبي المرسل. ومن ثمرات الإيمان بالرسل محبة رسل الله عليهم الصلاة والسلام لما يعلم المؤمن من حب الله تعالى إياهم واصطفائه إياهم لرسالته لما فيهم من اتباع الحق والرحمة والنصح للخلق. ومن الثمرات التأسي بهم في الدعوة إلى الله تعالى في حسن بيانهم وعظم حلمهم وكمال صبرهم على أذى قومهم ونصحهم لهم في سائر أحوالهم. ومن ثمرات الإيمان بالرسل اليقين بحسن العاقبة للمتقين وجزيل المثوبة للصابرين المحسنين، كما تبين ذلك من قصص المرسلين وما كان من دعوتهم وما آل إليه أمرهم وما آل إليه أمر أتباعهم وكذا ما آل إليه أمر خصومهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.